الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك الملائكة تشهد أنه لا إله إلا هو. يعني والملائكة شهدت أنه لا إله إلا هو. أولو العلم معطوف على إيش؟ كذلك أولو العلم على على شهد الله كلها. نعم. وأولو العلم كذلك يشهدون كذلك. على ابن جلال فقط. طيب من المراد بأولي العلم؟ العارفين بالله، علم الشرع، أصحاب العلم بالله، بالله بأسمائه وصفاته وأحكامه كذا. طيب لو قال قائل ألا يراد بأولي العلم أصحاب العلم بطبائع الأشياء والصنائع؟ ليس هذا المراد، قد يكون أشد الناس. نعم، المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. قوله تعالى قائما بالقسط للمناع، ما إعرابه؟ حال مني أين رحمة الله؟ إذن شهد الله قائم بالقسط، شهد الله حاكمه قائم بالقسط، ما يخاف، لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقسط. توافقون عن هذا؟ شيبة قائما ضمير مستتر هو الله. دينا، لكن حال منين؟ حال من نفس الجلال هو الله، من الضمير فيه هو، أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، يعني أن ألوهيته ليست جورا وظلما، بل هو بل هي قيام بالقسط. قوله لا إله إلا ما موضع الجملة، أو ما موضع الجملة مما قبلها في المعنى؟ ما موضع الجملة مما قبلها في المعنى؟ عبد الرحمن، ها توكيد، توافقون على هذا؟ ها نعم، حكم صح. فشهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، ثم حكم لنفسه. وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تأسيسية لا توكيدية، لأن الحكم تسبقه الشهادة، فهي دعوة وشهادة وحكم. فجملة لا إله إلا هو حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية. طيب أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا، وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام، وأن الحكم كوني وشرعي، وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما غائية. نعم. أما قوله إن الدين عند الله الإسلام، منين؟ لا يا شيخ. طيب قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائد، أخذنا ظهرنا أدينا. أنا الظاهر لي أن كملنا لك أن ذكرتها في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة من قوله والله بصير بالعباد. إيه من قوله والله بصير بالعباد. وتكلمنا عن الأزواج وأنه مطهرة من الحسي والمعنى.